بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في استكمال ما بقي من أحكام الصيام، آخر ما كنا وصلنا إليه من مات وعليه صيام. فيعني فإن في المذهب قولين: القول القديم والموافق للنص والراجح من حيث الدليل أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه لصحة النص في ذلك. القول الجديد أن يطعم ورثته عنه لكل يوم مدا من طعام. والشيخ الفاني يقول صنف: والشيخ الفاني إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشارح يقول: من فاته صيام من رمضان ومات نظر، إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه، وإن مات بعد التمكن يعني ولم يفعل وجب تدارك ما فوته. وفي كوفية التدارك قولان: الجديد، ونص عليه أيضا الشافعي في أكثر كتبه القديمة، أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام، أفتى بذلك عائشة وابن عباس. على ذلك فمستند القول الجديد أقوال الصحابة، أقوال السيدة عائشة وأقوال سيدنا ابن عباس. وفيه حديث رواه الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر، فإذا كان الصحيح وقفه فعلى ذلك انضم ابن عمر إلى كل من عائشة وابن عباس فيكون قول بعض الصحابة. يقول: المد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراقي. يعني إذا أردت أن تميز المدة وتحسبه فعلى حساب صاع فطرة رمضان. إذا كان صاع الفطرة بالوزن 3 كيلوغرامات وشيء، فإن المدة لا يزيد على الكيلو إذن. والقول الآخر ينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي، فقال: إن صح الحديث قلت به. والحديث إذا خرجه مسلم فقد صح. والأمالي من كتبه الجديدة، بل قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه، وأنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز الولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك، كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي: القديم هنا أظهر، القديم الذي يعني أن من صام صام عنه وليه، بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه، وليس للجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف. يعني ليس للقول الجديد أن يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من طعام ليس له حجة من النصوص، وغايته أن يكون أقوال الصحابة و ما في النصوص أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ولا تردد. والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم. فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج، ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح. وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة أم مطلق القرابة؟ القريب الوارث الوارثون معدودون، العصبة يعني الأقارب من جهة الأب، أو مطلق القرابة يعني ما كان عصبة أو كان من ذوي الأرحام. قال الرافعي: الأشبه الإرث، الأشبه اعتبار الإرث. قال النووي: المختار مطلق القرابة، يعني أي واحد من ذوي القربة يصوم عمن مات، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تصوم عن أمها، وهذا يبطل احتمال العصوبة وضعف قول الإرث، فإنها غير مستغرقة للمال. ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم. وأما الشيخ الهرمي الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه، وتجب عليه الفدية على الأظهر، ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، والله أعلم. آخر المسائل أو المسألة قبل الأخيرة في إفطار الحامل والمرضع، وعندنا في ذلك تفصيل. فإذا خافتا على أنفسهما فأفطرتا لم يجب عليهما أو على كل منهما إلا القضاء، وإذا أفطرت أو أفطرت كل واحدة منهما خوفا على رضيعها أو والدها وجب عليها مع القضاء الكفارة بالإطعام. يقول المصنف: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، أو خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. الشرح يقول: إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا نصه مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض، يعني إنه ملحق بالمرض أو مقيس على المريض. وسواء تضرر الولد أم لا كما قاله القاضي حسين، ولا فدية كالمريض. وإن خافتا على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحمل وقلة اللبن في المرضع أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية على أظهر الأقوال، لكل يوم مد من طعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبذلك قال ابن عمر وابن عباس: ولا مخالف لهما. إذا كان لا مخالف لهما كان قولهما محل اتفاق وإجماع. وقال القاضي حسين: يجب الإفطار إن أضر الصوم بالرضيع، ولو أرادت واحدة أن ترضع صبيا تقربا إلى الله تعالى جاز الفطر لها. ثم هذا إذا كانتا مقيمتين صحيحتين. أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما، وإن لم تنوي الترخص ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهان في فطر المسافر بالجماع، والأصح أنه لا كفارة هناك. آخر المسائل قال: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض عذره ثابت بالنص، وكذلك المسافر من كان منكم مريضا أو على سفر. لكن أنا اشترط في المسافر أن يكون السفر سفرا طويلا، يعني تقصر فيه الصلاة. قال في الشرح: يباح المريض والمسافر الإفطار في رمضان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخرى. تقدير الآية: فأفطر فعدة من أيام أخرى. ثم شرط المريض أن يجد ألما شديدا، يعني ليس مطلق المرض، لكن المرض أن يكون مصحوبا بألم شديد. ثم إن كان المرض مطبقا وإطباق المرض ألا ينقطع وأن يشمل الليل والنهار، فله ترك النية من الليل وإن كان متقطعا، كمن يحم وقتا دون وقت نظر، إن كان محموما وقت الشروع جاز أن يترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ثم هذا إذا لم يخش الهلاك، فإن خشيه وجب عليه الفطر. قاله الدرجاني والغزالي فلو صام ففي انعقاده احتمالان، قاله الغزالي. يقول الشارح: واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض، يعني إذا كان يصيبه جوع شديد له ألم يشبه ألم المرض فإنه يأخذ الرخص. وأما المسافر فشرط الإباحة له أن يكون سفرا طويلا مباح، يعني سفر ليس للعصيان، سفر سفرا مباح، فلا يرخص في القصير لعدم المبيح، ولا في سفر المعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ولو أصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر، لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر، فغلبنا الحضر. وقال المزني: يجوز له الفطر قياسا على من أصبح صائما فمرض. نعم، لو أصبح المسافر والمريض صائمين فلهما الفطر، لأن السبب المرخص موجود. وقيل: لا يجوز ولو أقام المسافر أو شفي المريض، حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة. ثم: ما الأفضل في حق المسافر؟ ينظر، إن لم يتضرر فالصوم أفضل، وإن تضرر فالفطر أفضل. قاله في التتمة: ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر حج أو غزو، فالفطر أولى، والله أعلم. عقد المصنف فصلا في صيام التطوع. قال: يستحب الإكثار من صوم التطوع، وهل يكره صوم الدهر؟ قال البغوي: نعم. وقال الغزالي: هو مسنون. وقال الأكثرون: إن خاف منه ضررا أو فوت حقا كره، وإلا فلا. ويستحب صوم الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر، وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنهم من عد الثانية عشر، فالاحتياط صومه أيضا. ويستحب صوم ستة أيام من شوال، والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد. واستحب صوم تأسعاء وعاشوراء من المحرم. واستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء وأعمال الحج. فإن كان الشخص لا يضعف عن ذلك، قال المتولي: الأولى له الصوم. وقال غيره: الأولى ألا يصوم، ويوم عرفة أفضل أيام السنة. قاله البغوي وغيره: ويستحب صوم عشر ذي الحجة، والصوم من آخر كل شهر، وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان أشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب والمحرم، وأفضلها المحرم، ويليها بفضل شعبان. قال الروياني: رجب. قال النووي: وليس كما قال. فرع في صوم التطوع للزوجة وحكم قطع الصوم. قال الأصحاب: يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، ومن شرع في صوم القضاء فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فالصحيح ونص عليه الشافعي في الأم أنه لا يجوز، لأنه تلبس بفرض ولا عذر، فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت، لا يجوز له قطعها، والقضاء الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالإفطار، فيحرم تأخير قضائه، والذي على التراخي لم يتعد فيه بشيء كالفطر بالمرض والسفر، وقضاءه على التراخي ما لم يحضر رمضان آخر.